أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد انتهينا من الحديث عن أعلم وأرى، وبه ختمنا الحديث عن النحو النظري في هذا الفصل. اليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن أشياء تطبيقية في الإعراب، وخاصة من القرآن الكريم، وسنبدأ في الحديث عن إعراب سورة الفاتحة. قبل أن نبدأ فيها كما تعودنا، إن كان هناك سؤال عما سبق، من عندها سؤال أو استفسار أو تعليق عما سبق؟ إذا نبدأ في سورة الفاتحة. وكما قلت في المحاضرة الماضية، الحديث ليس عن الإعراب فقط، بل عن كل ما تتعلق أو يتعلق بسورة الفاتحة. ويعني سورة الفاتحة لها أسماء متعددة ولها أهمية عظيمة ومقام كريم عندنا كمسلمين، فمن تحدثنا عن هذا، عن هذه الأهمية وهذه المكانة لسورة الفاتحة؟ من حضرت شيئا عنها فتحدثنا؟ من طيب يلا احكي، قولي عن كل ما تعرفين عنها. ثم أيضا بأم الكتاب، لأنها اشتملت على المقاصد الأساسية، يعني اشتملت جانب العقيدة وجوانب أخرى، يعني فيها عبادة وفيها عقيدة وفيها دعاء، وهي في حد ذاتها دعاء. نعم. وأيضا سميت السبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى في كل صلاة، وفسر بعض تثنى يعني تكرر، صحيح، اللي هو قوله تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، المقصود بها هي سورة الفاتحة. ولها طبعا يعني هذا جزء من أسمائها وأهميتها. بسم الله أبدأ، بسم الله أتلو، بسم الله أقرأ، لأنه دائما المقدم والأكثر عناية واهتماما منا. إذن بسمي متعلق بمحذوف اسم أو متعلق بمحذوف فعل. الآن السؤال: أيهما أقوى، تعلقه باسم أم تعلقه بفعل؟ ما الأقوى؟ نقولنا الأقوى أن نقدم بسم الله في التقديم والتأخير، لكن السؤال الآن الثاني: أيهما أقوى، أن نعلقه بفعل أم باسم؟ طبعا بفعل أقوى، لأن العرب تبدأ كلامها بالأفعال. وشيء آخر وجدنا في القرآن الكريم أيضا، أن كثيرا من الآيات تبدأ بجار ومجرور يقدر بفعل. انظروا إلى قول الله عز وجل في 9 آيات: إلى فرعون وقومه، والتقدير: اذهب في 9 آيات، أو في 9 آيات اذهب. إذن الجار والمجرور علقناه هنا بفعل. وانظروا، نحن نقول لبعضنا البعض بالرفاه والبنين، ما معناها؟ ما تقدير الفعل؟ تزوجت بالرفاه والبنين. إذن أيضا التقدير هنا تقدير فعل. إذن العرب يميلون إلى أن يبدأوا جملهم بالفعل، وكذلك تقدير الجار المجرور أو تقدير متعلق الجار المجرور يقدرونه بالفعل أكثر من تقديره بالاسم. ولذلك أقول مرة ثانية: باسمي الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل أو اسم، لكن الأقوى أن يكون متعلقا بمحذوف فعل. باسمي الله، ما إعراب لفظ الجلالة؟ الله، غير الأخوات اللي جاوبوا. نعم، لا، أنت جاوبتي أيضا. طيب نسمع هنا: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. بسم الله، ما تعريف لفظ الجلالة؟ ما تعريف؟ طبعا هي الله، هذه الكلمة فيها ألف ولام، فيها إيه؟ هي صحيح، لكنها لازمة، لأنه في ألف ولام تكون غير لازمة. يعني لو قلت رجل الرجل ممكن نحذف الألف واللام، لكن الله هي لازمة، لأن الألف واللام الحقيقة لها معاني متعددة، ممكن تكون عهدية وممكن تكون جنسية كما درستم سابقا. ممكن تكون ألف ولام بمعنى العهد وبمعنى أو تكون عهدية يعني أو جنسية. والعهدية أنتم عارفين أنه قسمت أيضا إلى عهدية ذهنية وعهدية ذكرية، وفي أيضا عهدية للشخص وعهدية للجنس. يعني عهدية للشخص لو قلت الغلام، هذه يعني مثلا نقول اشتريت الغلام، بلاش اشتريت عشان احنا نعود الى مساله العبوديه، نقول يعني رايت الغلام. الالف واللام في الغلام عاديه، لكن عاديه للشخص، بخلاف لو قلت اسقني الماء. الماء الالف واللام فيها عاديه لكنها للجنس، يعني اسقني من جنس الماء. اذا في فرق ايضا بين العاديه سواء كانت ذكرية أو الذهنية أو الشخصية أو الجنسية، أيضا فيها فرق. زي كلمة إيه؟ المعهود المعروف، هذه عهدية ذكرية. يمكن أن تكون أيضا الألف واللام للحضور، كأن أقول خرجت فإذا الأسد بالباب، خرجت فإذا إيه؟ حاضر، يعني حاضر الأسد، يعني حاضر يعني. أو للمح الصفة من وراء التسمية، يمكن أن تكون الألف واللام للمح الصفة من وراء التسمية. كيف يعني؟ واحد رزقه الله بغلام فسماه حارث. حارث اسم فاعل من حرثة، هو يعني يقصد من وراء التسمية أن يكبر، يعني أن يعيش، ما يموتش يعني، محروس يعني، أن يعني تيمنا. وطبعا الإسلام فيه هذا التفاؤل، يعني الإسلام ليس دين تشاؤم بل دين تفاؤل حتى في التسمية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تسموش صخر وحرب وحجر وهذه الكلمات اللي فيها دبش يعني، ها قالنا سموا أسماء، يعني محمد، محمود، عبد الله، فيها أسماء فيها جمال. ولذلك دائما الإنسان إذا أراد أن يطلق اسما على ابنه، الأصل أن يعرف ما هو الاسم وما معناه. في كثير منا بيطلق الاسم دون أن يعرف معناه، سمي حتى أسماء أجنبية يعني. لكن سماه حارث تيمنا أنه سيكبر فيحرث الأرض. طبعا حتى احنا في كثير من الناس بيقول والله حراث يعني عمره 12-13 سنة. يعني لو قال له، لو وسأله قال له ما يعني ما عمره، صف لي هذا الغلام، قال له والله حراث، يقول له الإجابة أنه والله وصل إلى أنه يكون حراث يعني 13-12-14 سنة. فهو شوف، لاحظوا معي التسمية أنه هو هذا هو معنى حارث. لكن واحد تاني قال لا، أنا بديش أسمي حارث، بسمي الحارث. الألف واللام اللي جاء بها في الاسم لكي تلمح الصفة التي يريدها من وراء تسميته بكلمة حارث، كالفرق بين محمد والمحمد، أو محمود والمحمود، أو الحسن أو حسن والحسن، أو الحسين والحسين، أو يزيد واليزيد، أو يحيى واليحيى. إذا دخلت الألف واللام على علم، الهدف منها أن تلمح الصفة من وراء التسمية. واحد سمى اسمه ابن محمود ليه؟ كي يكبر فيفعل أفعالا يحمد عليها، يكون محمودا يعني. طب لو قال المحمود، قال أنا يعني كي يعلم السامع إن أنا سميته محمود لكي يحمد في الدنيا. وطبعا اللي بيحمد في الدنيا أيضا يحمد إن شاء الله في الآخرة. ويمكن أن تأتي أيضا زائدة لازمة، الألف واللام زائدة لازمة، كما في كلمة الآن أو في الأسماء الموصولة، الذي والتي واللذان واللتان. هل نستطيع أن نحذف الألف واللام من الآن؟ هي آن معناها وقت. لكن الآن هل نستطيع أن نحذف الألف واللام وتظل الكلمة على معناها؟ لا. إذن هي زائدة صحيح، لكنها لازمة. بسم الله الرحمن، أو طبعا هي الرحمن الرحيم صفتان، خليكم معي، الرحمن الرحيم صفتان لله مجرورتان، يعني الرحمن الرحيم. لكن كلمة الرحمن بتختلف عن الرحيم. قولي. الرحمن صفة متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، وأما الرحيم متعلقة يعني هي لله سبحانه وتعالى، متعلقة بفعله. والرحيم يعني هي متعلقة، خليني أحكي، من الرحمن أشمل وعمل أنها بتشمل الكسر مثلا كافر. يعني كأنك تقولين يمكن أن تطلق على المخلوق أنه رحيم، لكنه لا يطلق على المخلوق أنه رحمن. يعني الرحمن، الرحمن والرحيم صفتان لله عز وجل لا خلاف في ذلك، لكن الرحمن صفة تختص بالله لدرجة أنها تصبح علما لله عز وجل. ولذلك أما الرحيم فهي صفة لله ويمكن أن تطلق على البشر. لا يجوز أن أقول فلان رحمن، ولا عمرنا سمعنا واحد بيقول فلان رحمن، نسمع فلان رحيم ماشي. عن الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم رحيم، لكن لا يجوز أن نطلق صفة رحمن بالتحديد على مخلوق. هي صفة تختص بالله عز وجل. ولذلك النحاة قالوا يجوز أن يكون إعرابها صفة أو بدل، وقد وردت في القرآن الكريم بدلا من الله عز وجل، أي علما لله، الرحمن على العرش استوى. يعني جاي بدل أن يقول الله على العرش استوى قال الرحمن، ما قالش الرحيم، قال الرحمن علم القرآن. إذن هي في كلمة الرحمن يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون بدلا، وفي الحالتين هي مجرورة وعلامة جرها الكسرة. الرحيم فقط لها إعراب واحد أنها صفة، ولا يجوز أن تكون بدل، لأنه لو كانت بدل من الله إذا تكون كان علب، وهذا لا يجوز، لأنه إحنا نصف المخلوق البشري بأنه رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولي. ليس الاسم الرحمن حسين من كذاب، يعني كان سبب تسألتي بالكذاب، الآن معروف يعني أنه سمى نفسه رحمن اليمانة. صحيح، وأنا يمكن ذكرتها في المحاضرة أنه الوحيد من البشر اللي أطلق عليه رحمن هو كذاب، هو مسيلمة الكذاب. قال كان أصحابه ينادونه برحمن اليمامة، فقيل مسيلم الكذاب، لأنه ليس رحمانا، لأنه كلمة رحمن لا تطلق إلا على الله عز وجل فقط. طبعا هو لأنه تأله فيعني أطلق على نفسه أنه رحمن، لكنه كذاب. ولذلك قال قولي في لفظ الجلالة الله لما قرأت عنها فيها بعض العلماء قال أنها عالم مرتجل، إيش يعني؟ طيب احنا قلنا بدنا نعرف، عرفنا احنا، طيب بدنا نعرف لفظ الجلالة، وبعدين نعرف هل هو مشتق ولا مرتجل والكلام اللي فيه. إله صحيح صحيح صحيح صحيح. وليس باسم الإله. طيب في تعريف آخر، في تعريفات أخرى للفظ الجلالة، علم يطلق على المعبود بحق، علم يطلق على المعبود بحق، لأن هناك معبودات غير الله عز وجل لكنها ليست حقا بغير حق، أما المعبود بحق فهو الله عز وجل، وهو كما قيل مرتجل غير مشتق. يعني مرتجل يعني وضع لكي يكون علما على الله فقط. احنا عندنا في الأسماء بشكل عام، عشان لكي أقرب هذه المسألة من أذهانكن، الأعلام عندنا بالتحديد أو الأسماء تنقسم إلى قسمين، أسماء أو أعلام منقولة وأعلام مرتجلة، وهي قليلة جدا في العربية، في اللغة العربية يعني سعاد وزيد فقط علمان مرتجلان، وطبعا سعاد علم لامرأة وزيد علم لرجل. مرتجل معنى أنه لم يستخدم في اللغة العربية لغير أن يكون اسما، مش منقول أو مشتق، يعني جاي من شيء ثم استخدمناه علما. الاسم اللي أنا قلت لكم يا قبل قليل حارث، وفي الأصل اسم فاعل، يعني مش في الأصل هو ليس علما، في الأصل فضل مصدر، وأحمد فعل مضارع، ويزيد فعل مضارع، وحارث اسم فاعل، ومحمد اسم مفعول، ومحمود اسم مفعول، نقل من هذه المشتق من هذا المشتق ليصبح علما. هذا اسمه علم ايه؟ مشتق او منقول. لكن سعاد زيد فقط لم يستخدم في العربية الا ان يكون اسما فهو مرتجل. ولذلك العلماء قالوا لفظ الجلالة او الله علم يطلق على المعبود بحق مرتجل غير مشتق. وقيل، وهذه كلمة قيل معناته انه فيها في رأي اخر، وقيل مشتق من لام وياء وهاء، لام ياء هاء، من لاها يليه بمعنى ارتفع، لاها ايه يليه بمعنى ايه ارتفع. ولذلك العرب قديما أطلقوا على الشمس إلهة، قالوا عنها إيه؟ يعني إلهة يعني المرتفعة. وقيل أيضا إنه مشتق من لام وواو وها، الأول من لام وياء وها، الثاني من لام وواو، لاها يليه لوها، لاها أسف يلوه لوها، بمعنى احتجب واستتر، بمعنى إيه؟ احتجب من لام وواو وهاء، لاها يلوه لوها، بمعنى ايه؟ احتجب واستتر. وسواء كان ارتفع او احتجب واستتر فهو يعني يليق بحق الله عز وجل، لانه المرتفع وخاصه في الدنيا، ولانه المحتجب المستتر عنا بذاته وليس باثاره. الناس لا يرون الله عز وجل بذاته الا يوم القيامة، وهي الجائزة الكبرى، الجائزة حتى الملائكة. يعني جبريل عليه السلام لما أوصل محمد صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج قال له أنا هنا خلاص ما بقدرش أعدي، أنت تستطيع أن تسير لوحدك عند عند عند شجرة المنتهى، اسمها شجرة المنتهى يعني سدرة المنتهى، يعني الملائكة لا تستطيع أن يعني بعضهم طبعا واضح انه في حملة عرش ايضا بيختلف. ولذلك هو محتجب ومستتر عنا كما قلت بذاته، ما هو احنا واحد يقول لي احتجب واستتر، لا، الله عز وجل موجود في كل زمان ومكان، لكنه محتجب ومستتر ومرتفع عنا بذاته. على فكرة مسألة مرتفع حتى فيها خلاف، لكن هذا الارتفاع ارتفاع معنوي، بمعنى انه احنا لما نتوجه إلى الله بالدعاء بنقول هيك ولا بنقول هيك؟ بنرفع إيدينا إلى السماء، لأنه إحنا أن الله عز وجل مرتفع عنا مكانا، مرتفع عنا مكانا وزمانا ومقاما وغيرها. ولذلك سواء كان بمعنى ارتفع أو احتجب واستتر فهما يليق، فهذه الأشياء تليق إيه؟ بالله عز وجل. وكما قلت لا نرى الله عز وجل إلا بعد أن تستقر الأمور في الآخرة. إنما أقلهم من يجلس على يعني كثيب هكذا مرتفع من الزمرد والياقوت والمرجان، هذا أقلهم، وكلهم يرى الله، لأن الله عز وجل بعد أن يجلس يتجلى عليهم، يتجلى بمعنى يظهر عليهم، فيرونه كما يرى ترى الشمس في كبد النهار، أو كما يرى القمر، يعني ما لا ساتر أو لا ستار بينه وبينهم. يعود الواحد منهم فيقال ما فعلت، فيقول كأني لم أرى شقاء أبدا، لأن هي الجائزة الكبرى. شوف كل نعم الجنة لا تعادل رؤية وجه الله عز وجل، كلها مجتمعة، مع أنه أقل أو آخر الداخلين إلى الجنة يأخذ مثل 10 أضعاف أحسن ملك في الدنيا، أو أغنى ملك في الدنيا بيأخذ 10 أضعاف. لاحظوا إحنا لو قلنا إحنا بدنا نأخذ 10% من نصيب أحد الملوك بنكون كأننا عشنا ملوكا. لكن انظروا آخر من يدخل الجنة ممن يخرج من النار، يعني هذا مش دخل الجنة مباشرة، لهذا كان في النار وأخذ نصيبه في النار ثم جاء ثم انتقل إلى الجنة، يقول الله عز وجل هل يكفيك ملك أحسن ملك في الدنيا، بيقول لهم كفي، يقول له ولك مثله ومثله ومثله ومثله إلى 10 أضعاف، هذا أقلهم. كل هذا لا يساوي النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. وأرجو جميعا أن نكون ممن يرون الله عز وجل يوم القيامة. الحمد نعرف الحمد، الحمد طبعا هي الحمد والحمد والحمد، الحمد بالرفع والحمد بالنصب والحمد بالجر. نأخذها يعني قراءة قراءة. الحمد مبتدأ زي ما قلت، كما قلت مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهر. طيب الحمد قراءة النصب، قراءة واحد اللي محضره والبقيات منفعش، هذا قرآن مفترض يعني تكونوا عارفين. قولي لا خليها مفعول به صحيح، هذا أحد وجهي النصب أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أتلو أقول الحمد أقرأ الحمد أسف أتلو الحمد أقرأ الحمد أقول الحمد. أما الثاني فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحمد الحمد أحمد الحمد. إذن في الرفع هناك توجيه واحد أنه مبتدأ، أما النصب فله إيه؟ توجيهان، إما مفعول به أو مفعول مطلق. طيب الحمد بالجر، بالجر من تعرف؟ لا مضاف إليه لأي شيء، هو مجرور، نقول اسم مجرور، ما الذي جره؟ المجاورة لأن ما قبلها مجرور. بالضبط، في شيء في اللغة اسمه الإعراب بالمجاورة، اسمه إيه؟ انظرنا معي على السبورة، في عندنا هذا جحر ضب خرد، خطوة طبعا بس تنسوا، هذا جحر ضب إيه؟ هذا مبتدأ، وجحر خبر مبتدأ، وضب مضاف إليه، وخرد لا هو في الأصل، في الأصل صفة لجحر، لأنه اللي خرب مش الضب، هو صفة في كل الأحوال، لكنه لو قلنا خرب، واحد قال له خرب صفة لضب نقول له غلط، لأنه مش الموصوب بالخراب ليس الضب بل الجحر. إذن هو صفة لمين؟ كان الأصل أن يقول هذا جحر ضب خرب، لكنه قال إيه؟ لأنه جاور المجرور، جاور إيه؟ هذا ما يسميه النحاء الإعراب بالمجاورة، اسمه هيك الإعراب بالمجاورة، يعني بيقول مجرور بالمجاورة هيك، هذا هو يعني لو بدنا نعرب ضب خرب قول خرب مجرور بالمجاورة، خلاص معروف. طيب الآن نعود إلى بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد في حالة الوصل وليس في حالة الوقف، في حالة الوصل وليس في حالة الوقف. بمعنى لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ووقفت لا يجوز أن أقول الرحماني، بنفعش إعراب بالمجاورة في هذه الحالة لأن أنا قطعت فصلت. لكن شوف بسم الله الرحمن الرحيم أقول الحمد أو الحمد، لكن أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والحمد والحمد، إذا وصلت، إذا قطعت يجوز الرفع والنصب فقط، أما إذا وصلت فيجوز الرفع والنصب والجر. وهذا يعني من وجوه الإعجاز في الإعراب، هذا من وجوه إيه؟ ولسه حنعرف في هذه السورة وجوه كثيرة من إعجاز الإعراب. طبعا نحن نتحدث عن إعجاز بياني ولفظي وطبي وهندسي وأيضا إعجاز إعرابي، لأن كلمة واحدة يمكن أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، هذا فيها إعجاز، ليس كل كلمة يمكن أن تكون هكذا. يبقى الحمد كما قلت بالرفع مبتدأ، بالنصب إما مفعول به أو مفعول مطلق، بالجر مجرورة بالمجاورة بشرط الوصل وليس الوقف. لله مش سامع يعني اللام حرف جر، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ولفظ الجلالة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. احنا لو اعربنا الحمد لله، اعربنا الحمد مبتدأ، فبنعرب لفظ الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. طيب لو اعربناه مفعول به او مفعول مطلق، ببساطة نقول الجار والمجرور متعلق بالحمد. اعيد تاني، لو اعربنا الحمد مبتدأ، شبه الجملة إعرابها متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. طيب ما عربناش الحمد مبتدأ، أعربناه مفعول به أو مفعول مطلق أو مجرور بالمجاورة، شبه الجملة متعلق بالحمد. شبه الجملة متعلق بمين؟ بالحمد، لأنه مصدر، لأنه مصدر. ربي أو بدل. ولاحظوا معاي، كلمة رب ليس لها قدسية كلفظ الجلالة الله، ولذلك الأصل في إعرابها صفة، لكن يمكن إعرابها بدلا لأنها أضيفت إلى العالمين. يعني لوحدها كلمة رب هي ليست بدلا من الله. أعيد تاني، كلمة رب، كلمة رب ليست بدلا من الله وحدها، لأن كلمة رب يمكن أن تطلق على أي رئيس. يعني يقول رب البيت، رب العمل، رب الأسرة، رب العائلة، رب نقول البلد، القرية، إلى رب سيد. يعني كلمة رب بمعنى سيد، لكن رب العالمين هو الله. الإضافة إلى كلمة العالمين، الإضافة إلى كلمة العالمين هي التي جعلتها يمكن أن تكون بدلا من الله عز وجل، ولذلك هي إعرابها إما صفة أو بدل، وفي الحالتين تكون إيه؟ لكن سنرى في المحاضرة القادمة أنها يمكن أن تكون منصوبة أو مرفوعة. قبل أن ننهي، هل من سؤال عما سبق؟ إذن إلى اللقاء في المحاضرة القادمة.